تذكر لك عيوب في الخلق ربنا قدر ذلك الخال. الله الكلام ده غلط، كان ده دي قسوة، ما كانش صح ربنا يعمل كده. الكلام ده ايه؟ وصل شغال بحط فالآية بتقول لك وجعل الظلمات وايه؟ هتدخل عن ظلمات بصمة لهفتك رب الفلق يا هيطلع منها النور بإذن الله. هو خرج فعلا النور. بتقول لي أفغانستان 14 سنة تعذيب وضرب تعذيب وضرب وحرف ايه؟ والمرأة تدوس عليها الدبابة واخد بالك؟ وتقطيع من الجلود وخرطشة وجروح ودماء ويصوروها في التلفزيون في أمريكا بالأقمار بتاعتهم والصور بتاعتهم وهي ثابتة على الإيمان على امرأة بنت من أفغانستان الجلود مزقوها وثابتة وترصق عليهم وقوية. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الحياة. أي والله العظيم تثبيت من الله. وأن جلالك عبد وهي تقول أشهد في أفغانستان كانت أمثلة رهيبة. إنها الفتنة بقى هي دي الفتنة نتكلم إن شاء الله في مجلس رحمة الوداع المقبل يعني الحلقة الثانية الفتنة دي ده اللي بيحصل بعد الجهاد ده. واحد يتقلب ليه؟ انت تقول ليه ده مسألة الفتنة وانت انت عارف هتفتن ازاي؟ انت تبني هتموت كافر ولا مسلم؟ خير أهل الأرض يخرجون في آخر غدرة تغدرها النصارى. خير أهل الأرض أحسن جيش في الأرض أنا إذن عارف في سر منهم كم واحد؟ جلده ينهدم ثلث الجيش ولا يتوب الله عليهم أبدا يموتون على ذلك وكانوا من خير أهل الأرض أنا إذن. ومع ذلك ذهبوا إلى أين؟ لما فكرة عارف تفتن إزاي ولا تفتن إزاي؟ بس هم شوفوا في أفغانستان شو النار تعمل إيه؟ لم تفتن نجحت في الفتنة نجحت في الابتلاء ازاي؟ جيتوا من الله عز وجل فتقول لي افغانستان ليه؟ وربنا سلمهم 14 سنه ليه؟ الاف وملايين ذهب الله بهم الى الجنه ومن امثالهم ذهب الله بهم الى ايه؟ الى النار ظلمات النار. وفي النهايه عمل ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بهم الايدي. شوف عقل سعد بن بس سعد بن انتهى انتهى بس ليه 10 سنين في الاورثوذكسيه في روسيا. شوف انتوا عايزين اورثوذكس بيعملوا ايه هناك؟ طاجكستان واذربيجان وكل شغالين ازاي هم اللي بيعملوا كل شيء في البصره الارض. هو صربيا ناصر لا روسيا كمان اضربوا كان بيعملوا ايه؟ تقول لي طب ايه فايده السقوط تتعلى وانت كان ايه فايده منك انت؟ انت عايز ربنا يعمل ده عشان خاطر مين انت يعني؟ انت بتستاهل الكلام ده؟ دمرهم سنن بس سنن جاب منهم الاسوء ايه بدل منهم لماذا؟ عشان انت ما تستاهلش ده بتشوف الاقدار وجعل الظلمات وايه ده موضوع طويل طويل. لكن هنا مجمل في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعالى بقى في إنزال القرآن. طب والله ده الجزء القدر الكوني اللي هو ايه الذي ايه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وشحن الربوبية ثلاث حتى من أقسام ثلاث أقسام الربوبية بقى ثلاث أقسام ولا لا؟ كانت أقسام للدراسة ما تقوليش النبي يعني ليه؟ أقسام الربوبية فكنت عارف النبي اشتغل مدرس حضانة بقى عايز أصلاح النبي ده الأستاذ أستاذ العالم العالمين حتى يبقى بقى يعني المفروض ده احنا اللي بنفصل احنا فدي تقسيم للأهل كل الربوبية أيوة تلات أقسام إيه هي؟ أول حاجة إيه؟ كن فيكون إن كل شيء خلقناه بإيه؟ القدر فالحمد لله بآية الأنعام أول تفصيل لرب العالمين هو القدر الكون قدر رسالات الأهل تشريع الجزاء سورة الكهف الحمد لله الذي لا عاد الكتاب ولا نجعل له عوجا قيما قيما ينزل غلاسا كذا من لدن الايات فهذا حقوق الكهف اللي يقراها على الدجال يذوب يمسك نحوه ابدا ولا وينجو من فتنته. طب ليه؟ موضوع ثاني برضه مش موضوعنا الان بس في معاني ارتباط عجيب بين الحمد وانزال القران وملوش عوج ابدا وفتنه الدجال وانت معتصم بالقران اللي هو تنزيل من الرحمن ايه الرحيم والان حضرت عن الرحمه للشر كله تؤمن ان الدجال هو الله لو كنت ايه كنت تنكر عليه ايه انك مش قادر بهذا القران الذي لم يجعل الله له ايه عوضا. وبعدين ايه شوف دجل اليهود على النصارى كان اليهود يلبسوا على النصارى يقلبوا لهم كتب لك ايه انا جيل ده عيسى اليهود هم اللي مالفين. ايوه الله الكتب بتاعتهم دي اليهود تلبيس ايه؟ وبعدين يشيل حج يحط حج اليهود لا عمل نخلهم ذات لما قالوا اتخذ الله ولدا ان الله قال لهم ثلاث بعد ان كانوا موحدين الحواريين العيسى عليه السلام شوف اليهود تأجيلوا على النصارى وقعهم فين خلي بالك يوم سورة الكافر لما تقراها على مين عبد الكافر لان اصل دجالهم من هم اليهود هنا فتدجلوا على من على النصارى انما تقول له انت عاجز تدجل علي انا ده انا امه القران تنزيل من الرحمن الرحيم معناها دجلك مش عايز علي يعني هذا شيء كده عيناش من فاتح سورة الكهف اللي اولها قال ايه الحمد لله الذي ايه انزل على عبده لا اله الا الله ده اسمه القسم التشريعي اذا عرفنا القسم القدر الكوني الخلق كله خلق السماء خلق الارض خلق الفلوس خلق الصحه خلق النساء خلق الجمال خلق القبح خلق السعادين والحياه خلق الانعام خلق السحر خلق الماء خلق المعارف الشرق كل شيء وتقدير امر الخلق تقدير امر الخلق كله مش بقول لك اي شيء فيه حمد ليه الحمد ولا لا بنوعيه نسينا الكلام ده طب ليه عشان اللي فيه بس كده لا وعشان ارتباط هذا الشيء باللي حواليه الكون مترابط كل واحده واحده وزي ما بقول لك الشجره اللي بره كان على ايه الكون كله بيشترك فيه مش الشمس بس كمان نضعف فيه بس الكون كله مشترك في الشجره دي اللي طالعه بره دي اللي قدام منك دي طب بتبص على بسرعه ايه اي شجره في العالم اي شجره في العالم ده تلف معاها صحيح اي شجره طالعه في العالم هي كده والله اسال العلماء في الزراعه ويقول لك شجره الكون بيشترك ازاي واحده واحده كده ده يدل على انه اله واحد ولا لا دي لا نعمه اهو البث فيها وفرطاتها بالغير فده القدر الكوني الثاني هو ايه تشريعي التشريعي الثالث الرسل والملائكه بقى الملائكه رسل برضه ايه الدار الثلاث والوحي بقى والكلام بقى الطويل ها واللي بتواصل عبد الثلاث والاوامر والنواهي والمغفره والتوبه والرحمه خذوا هات بقى في التشريع والرسل المساله مش خالص بس وحيوانات عايشه على الارض تحت السماء لا ده في رسل وفي رسالات وفي وحي اوامر نظر جهاد وفي اوامر متطلبات وفي جزاء وهتعرفوا على كده في اسم ايه الجزاء فالقدر الكوني اوله فين الفسحه طبعا تشمل الكل رب العالمين تشمل القدر الكوني تشريع اللي هو اول الفهم وايه والجزاء تعال بقى كده نشوف الاول حاجه ثانيه في التشريع تبارك الذي ايه نزل فرقان على طب والتبارك يجمع نوعية حمل ولا لا خلاص هل في بركة في غير هذا القرآن لن تجد لن تجد هتقول لي في السنة قل لي يا أخي والله إذا أنت متعب صحيح السنة دي غير القرآن فالقرآن هو اللي بقول لك في السنة مفيش خير أبدا في غير هذا القرآن تنزيل من الرحمن إيه خلاص مش هتلاقي رحمة تانية فالرحمن بيرحم بها المؤمن والكافر يرحم بها الكافر في الدنيا مديله ومديله فرصة ويمنع ويرش عليه كثيرا من الرحمة لعله أن يتوب ومن يخلقهم بليل والنهار من الرحمات بل هم عن ذكر ربهم معرضون هل الرحمات انما الرحيم بليل وكان المؤمنين ايه الرحيم فالرحمه كل حينه هو الرحمن الرحيم القران تنزيل من الرحمن الرحيم يبقى الحمد لله هنا استغراق كل المحامد ليه الذي انزل على عبده ايه الكتاب والكتاب لم يجعل له عوجا ده القسم التشريعي اذا لم تجد عيبا واحدا في شريعه الله عز وجل مش ممكن النبي عليه الصلاه والسلام هيؤمر بحاجه غلط ولا هيخبرنا بحاجه خبر غلط بس الانسان ضعيف النبي عليه الصلاه والسلام في واحد كده كان اشد الصحابه غناء عنه يعني يغني المسلمين عن الكفر يعني ايه يقاتل بشده النبي ابدا في النار هشوف كلام غزوه حنين على ما اذكر او لعلهما وقعتان مهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه فين في النار في النار ورجل ايه شجاع وحرب وايه وشغال كاد بعض الاصحاب ان يفتن في النار بعد مجاهد ودم فقام احد اصحابه يبحث عنه فوجده قد ايه وضع سيفه واهوى بصدره عليه قتل نفسه بسيفه فلما علم ذلك واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام قال الرسول ايه او هكذا قال انا اذكر بالضبط المتن لانه فيه لا اشهد اني رسول الله او قل يا بلال فاذن في الناس لا يدخل جنته الا ايه مؤمن او الا مسلم او الا موحد يعني شوف هنا القضيه ان واحد اهو عمل حاجه ظاهره انه لازم يروح الجنه مجاهد يقوم الشيطان وسوس في صدور المسلمين يروح النار، يروح النار عشان بقول يروح النار، نار رجل من أهل النار لا مش حول النار ازاي، انما يجدون في ايه. انا بقول لك الشكر لم يخلط احد غلط، استحال عليه الصلاه والسلام ايوه احد غلط. ليه؟ لان اللي ارسله هو مين؟ اقول له الله، من عارف ان الله اللي له ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد يا اخي، مش الحمد خلاف الذنب، الحمد يعني خلاف ايه؟ طب اللي انزل القران ممكن القران ده يكون فيه ذنب؟ في احتمال يكون في غلطة في القرآن، في خبر أو في أمر أو في نهي أو في حكمة الأمر والنهي؟ هل ممكن يكون الكلام ده حاصل؟ مش ممكن. ليه؟ لأنه منزل من مين؟ من الذي له إيه؟ الحمد. فأنت عايز تقول لي الراجل ده المفروض يخش الجنة؟ يا سلام، يعني الحمد المحامد إن الراجل ده يخش الجنة. طب أنت تعرف بقى أكثر من ربنا؟ ها؟ الحمد كله لمن؟ للذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له ايه. هذه معنى الحمد بالقسم التشريعي. طب القسم الجزائي، انا بجيب لك فواتح السور، انما هناك تقسيمات اخرى كثيره في مساله الحمد. في سوره سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. الحمد في الاخره بقى دي واضحه ان هي القسم الايه، الجزائي ولا لا؟ بتخلي لا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. معناه ايه دي؟ الاشياء وايه واحوالها. اذا ان اردت ان تصف الملك لله باعم ما يكون عليك ان تقول ما قاله الله في ايه الكرسي. تقول ايه؟ له ما في السماوات وايه، مش تقول له من في السماوات ومن في الارض، لا، له ما في السماوات وايه وما في الأرض، لأن ذلك يعم الأشياء كلها وأحوالها، يعني الخلق والأمر، الملك كله يعني. إذا الحمد لله الذي له الملك، الأول سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإيه؟ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحكيم فيها الحكم برضه، وفيها الذي يحكم بين العباد. أما سورة فاطر، أنا بذكر السور الأولها إيه؟ أنت طبعا لازم تقرأ السياقات. أنا بس مش لاقي وقت بس أقرأ السياقات عشان أصلي العشاء. أنا معلش مضطر لتوضيح مسألة الحمد، لا تفصل فيه. إن كيف يكون المعاني بعد ذلك كلها لم تصل أو لم تستقر في قلوب الناس. شوف بقى السورة الثانية يعني ما نجد العلم أرجو فيها هو الرحيم وقال لنا كيف لا تنساقض. طيب برضو التفسير هياخد وقت اكثر. خد اصول كاي. طب ما هو فاطر ايه واللي خلق ايه؟ ها؟ طب اقول عشان ما نستانع. شوف بس الخلق تقدير. جزء من التقدير ده الفاطر. وجزء من القصور والبر. خالق البارئ المخاطر. البر والخلق ده جزء من الخلق. الخلق ده يعم كل حاجه. تفصيله ايه البارئ؟ المنشئ، بارئ، المصور، الفاطر. بس الفاطر ده ايه؟ ابتداء، مش ابتداء الخلق، ابتداء تنفيذ الايه؟ اللي هو اصله في اللغه فتح شيء وابرازه، جواب لسلم الدليل. قطعت المظروف، ضرب الجواب بعدين هتطلع الايه؟ الرساله، ادركتها وكانت ايه؟ في طير كتمان في الظرف الذي احاط بها، ظرف الجواب يعني. فالفطر معناه فتح شيء وابرازه. زي فطر الايه؟ فطر ناول بعير شق لسه وايه وفرع. هنا الفطر القدر التقدير الذي عند الله عز وجل لسه في الايه؟ في اللوح المحفوظ، لسه في الايه؟ في الكتب الكتاب. انما عايزين نطلع بقى لحيز التنفيذ في الكون، ده صفه ايه لله سبحانه وتعالى؟ الفطر. فاطر السماوات في المرحله فين؟ في المرحله من الخلق، فاطر السماوات والارض. ولما فطر سطح الارض كان لسه في ملائكه؟ كان لسه في جن؟ كان في انس؟ كان في اولياء ومشايخ؟ كان في انبياء؟ عشان نتخذ الاولياء والمشايخ ندا لله، ونتخذ الملائكه ندا لله، ونتخذ الانبياء. الشرك ده اصله منين؟ ما هو من تعظيم الصالحين، بس تعظيم الباطل مش الحق. فلذلك تحت الفطر دي تلزمك مش ندي لله ابدا. ان وجدت وجه الذي ايه؟ فطر. لما فطر ما كانش معاه حد. سبحان الله العظيم، الخلق وتقديره والتنفيذ، ومش حد مع ربنا في حد، وما لهم منهم من ظهير. تاخدوه شريك ازاي ده؟ وما لهم منهم فرد عند الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. هو لهم مال السماوات وما في الايه؟ هذه معنى الحمد لله. ملوش شريك ابدا. هنا الحمد ثابت كله ملوش شريك. الكمال كله من انه وحده. ملوش شريك. ما يحمد على انه ملوش ايه؟ وإلا ملوش شريك مدام صفة ناقصة. بس الحمد كله ثابت لله. على الملك هنا. اخذ الصورة كلها. ما يقول الذين زعمتم بدون الله لا يملكون مثقال ذرة كما قال الله وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من غير ولا تنفع شفاعة عنده إلا من أجل الآيات. وهنا سورة قاطع الحمد لله خاطر السماوات هذا ذكرك أن ما فيش كل ولا سماء ولا أرض ولا أجماع شمسية ولا قمر ولا مية ولا بحر أبيض ولا بحر أسود ولا بحر أحمر ولا المحيط ولا أمريكا ولا أوروبا ولا مش عارف إيه ولا حكام المسلمين ولا أي حاجة خالص. مفيش حاجة أي واحد الله وحده لا شريك له. هي ذكرت بالمادة دي ها قاطر الشمس الارض بعدها ايه؟ شوف الاقتران هنا بين تمثيل الارض في الارض وبين ايه؟ الرسل الامر الشرعي في الاخير انا عام شرعي كده وحكمة القلب الحمد لله خلق في الارض جعل اضراب نور في الكهف وتبارك الحمد لله انزل على الدين ايه؟ الكتاب تبارك الذي نزل القران على عبده اما في سرع الوحدانية الملك له انه ما في السماوات وما في الارض عند جزاء برضه ويقول الحمد فين؟ في الاخره وبعدين فاطر الحمد لله فاطر فاطر الارض شوف التشريع هنا واضح ازاي؟ جاعل الملائكة ايه؟ هنا اقتران بين ايه؟ بين الفاطر وقدر كون الارض المرحلة من القدر الكون وبين ايه؟ ارسال الرسل مسألة معمولة بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر مخططة مرسومة مقدرة مش حاجة عشوائية أبدا وكله حق مش باطل أبدا أبدا فرض الأرض جاء الملائكة تقول لي أجنحة مثنى وثلاثة وإيه ورباع يزيد في الخلق. طيب برضه أنت في الحقيقة يعني مطلوب منك أن تقرأ بداية سورة فاطر وستعلم المناسبة في هذه السورة الأخيرة في التغابن هي أولها ليس الحمد أي نعم هو التسبيح والتسبيح ايه؟ خديج بن حمزه يسبح الى نفس مات وما في الارض له الملك وايه؟ وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده معناه ايه بقى؟ فيها الحمد ولا لا؟ له الملك وله ايه؟ الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى المحامد هو ذكر الحمد في اوائل السور تفصيل لقوله تعالى هي الحمد لله رب العالمين فأوقع الحمد بعد أن أوقعه إجمالا في فتحة الكتاب أوقعه تفصيلا بالأنعام بس الكهف سبأ فاطر وبعد لك أن تزيد إيه تبارك للفرقان إيه ها فالتغابن الفرقان والتغابن. أما تفاصيل الحمد لله في القرآن ده مش بس يعني في الكتاب لا الصور ذلك ما سنتعرض له إن شاء الله بعد الحمد فواتح السور التي ابتدأت بالحمد أظن يعني الحمد الآن ما عادش فيه بقى إيه غير مجهود كل منا بعد يجتهد ليجعل قلبه منفعلا بالحمد وبمعاني الحمد يعني هذا هو المطلوب. إنما فعلا بإذن الله تعالى بعد ذكر هذه السياقات مجرد ذكر او يعني مع بعض التعليقات السريعة ان شاء الله نزداد فهما بالحمد وهذا هو القرآن العظيم الذي ابتدأ بالحمد كان ابتدأ الخلق بالحمد كان ابتدأ الجزاء بالحمد. خذ بقى كده تعلق الحمد بالرسالات وبالآيات. اما في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله يعني قل الحمد لله قلناها الكمالات كلها لله المحامد كلها لله بحب وتعظيم مش هتلاقي غلط ابدا في خلق الله ولا في شرع الله ولا في عقاب الله ولا في مغفره الله ولا في جزاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام من الله عز وجل على المرسلين كما ذكر في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وذكر برضو الحمد والحمد لله رب العالمين. هنا تفسير القسم الشرعي من ناحية وسلام على عباده الذين اصطفاهم. عباده الذين اصطفاهم لا يخطئون في خبر, لا يخطئون في أمر ولا في نهي, لا يتقولون بعض الأقاويل على ملك الملوك على من أرسلهم سبحانه وتعالى وعز وجل. ده معناه ده يؤدي إلى الحمد لمن؟ لله. كون رسل عليهم الصلاة والسلام لا يخطئون في بلاغهم ولا في أخبارهم ولا في أوامرهم ولا في نواهيهم, فذلك مقتضاه إثبات الحمد لله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, هذا تسليم لرسل الله من أي كذب, من أي غش, من أي ظلم, من أي إضافات في الوحي أو إنقاص من الوحي. إذا كان ذلك هو الحق فذلك مقتضاه إثبات الحمد لله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما في سوره الصفات سبحان ربك رب العزه عما يصفون. والتسبيح برضو يؤدي الى ايه؟ الحمد ولا لا رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. رب العالمين, رب العالمين هنا بقى ده فيها قدر كوني وفيها تشريع وفيها ايه جزائي, والذي ذكر في السياق هو ايه؟ والرسل. بس في الأول سبحان ربك رب العزة عما يصفون, كثابت فيها كله ربك رب العزة فيه, هذا قدر كون تشريع وجزاء, ولكنه زيادة مدح لله. فقال وسلام على من؟ مرسلين. الرسل مبتغلاش ده يؤدي إلى مدح من خلقهم وأرسلهم قال تعالى عز وجل. قال إيه يعني مثلا وده مثلا على لما تلاقي واحد محافظ على واحد وزير رئيس دولة وأرسل مندوبا قرش واسع قوي ومنافق ودجال وغشاش وكلب كمان, يبقى ده يبقى الأرسال زي ده ياخد على أساه ده أو هو زيه. إنما لما الراجل اللي جاي مندوب ده خلق علم حكمة إحسان فهم إصغاء صبر واسع من شرح مع ذلك اللي ارسله ايه بيفهم بعد الصار ورجل على خلق رجل انسان يحترم نفسه لانه ارسل ايه اختار ففعل كذا وكذا ولله المثل على الصدر. اذا كان رسله سلام عليهم, عليهم في الرفوس ولا فيه ايه احتمال واحد يقول مثلا فارق الله ولا مثلا يزن النساء او يشرب الخمور او يالف او يبتدع من عنده او يتقول بعض الاقاويل او بس انها ندخل مين لمن ارسلهم ولا لا. طيب وفي اخر النمل وقول الحمد لله لماذا؟ سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اخر سوره النمل اللي فيها قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى في اخرها وقول الحمد لله سياقها ايه؟ ما تقرا كده مثلا ايه وداعك على قول عليهم اخرجنا لهم دابة ارض من الارض كلمهم على الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. مش كده؟ وهم عشان كل امه فوزا مما يكذبوا باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال ايه اكذبتم باياتي وانفقتم غير علمنا ام ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ده الكلام ده كله جزائي ولا لا؟ ما دام الدبه خرجت انتهينا خلاص. الدبه لو يوم ما تخرج انتهت عادش بقى في إيمان وانت الزيارة دي خلاص انتهت المسألة هنا ساعة الدبل وتفرص الجزاء ولا لا. بس هنا في آية بقى شوف ألم إيه ألم يروا اللي هي أن جعلنا الليل لتكون فيه والنهار إيه مبصرة من ذلك إيه هذا القوم يؤمنون. طيب الآية دي معناها إيه؟ مش في الدنيا برضه ولا في الآخرة؟ الدنيا الليل والنهار حجر الكون ولا لا؟ طيب وقبلها جزاء وبعدها ويوم ايه ينفخ في الصور ففزع من تكون في الارض الا من شاء الله وكل اتوه ايه داخل اللي بعدها ايه في جزاء هو يوم القيامه مع الدابه. شو المساله ايه جزاء عن قدر الكون عن جزاء وبعدين ايه وصار الجبال تحسبها ايه جنه وهي تمر مره السحاب صنع الله الاتقنه كل شيء في الكلام ده قدري كوني ولا جزائي؟ ها؟ أكثر التفاسير هيقول لك جزائي. معلش يعني معذورون معذورون المسألة فيها إيه؟ شوف الآية قبلها ويوم إيه؟ يوم بخصوصه بس اللي قبلها عبارة عني إيه؟ لعنا ليه السنة فيه ونهارها بسرعة يا أخي الكريم هو في يوم القيامة جبال ولا إيه؟ وفي يوم الشجرة مش ينسفها ربي نفسه ولا إيه؟ إذا إزاي تحفظها جميلة؟ إذا دي جزائي ولا قدر كوني؟ جزاء قدر كوني طبعا. وبعد ما ترى الجبال انت هترى الجبال والنبي عايز يرى الجبال يوم السنه هيبعث بعد ما تكون الارض خلاص انتهت كله خلاص محشر سيداهم بالساهره. اذا الايه دي عن الدنيا هنا وترى الجبال تحسبها ايه جميله وهي ايه تمر بس مره السحاب السحاب يمر ازاي؟ هل السحاب يتحرك بذاته ولا اللي شايل هو اللي بيتحرك؟ الذي يحمل السحاب هو المتحرك، فالذي يحمل السحاب هو ايه؟ الرياح. فالرياح ماشي فالسحاب ماشي. لو ان الرياح توقفت لتوقف السحاب. طيب يبقى الجبال دي زي السحاب بالضبط تمر زي مر السحاب. الجبال لا تتحرك وانما الذي يحملها هو ايه؟ يبقى دي حركه ايه؟ الارض ولا لا؟ طيب الجبال السحاب حركته حول الارض دائريه ولا لا؟ ده لو الكلام ده الارض واقفه ما تتحركش يبقى الحركة ايه؟ دائرية. طب الارض ماشية يبقى الحركة ايه؟ كأنها لولبية وهي بالضبط حركة الايه؟ الارض حول نفسها وحول الشمس. يبقى هذه الآية تصف بالضبط دوران الارض حول نفسها ودورانها حول الشمس بالتمام والكمال بما تقيل الضرب. بس عايز بقى ايه ذهن ايه يكون مفكر ما يكونش ارهاق ولا حاجة ولا يكون في حاجه مخيمه كده من الذنوب عشان تستوعب الايه. وترى الجبال تحسبها ايه؟ تبص كده في واقف فين؟ وتخلص افتكر خالص دماغك ولا حاجه. تحسبها جامده مش جامده خالص وهي ايه؟ بس مره السحاب. ايه مره السحاب؟ السحاب يدور ولا لا حول الارض ولا لا؟ الارض كرويه؟ طيب والسحاب حواليه؟ طب هل الارض واقفه؟ ماشي يبقى السحاب يدور على الارض والارض ماشيه كده كان عمال ايه؟ كانه سوسته كده او حاجه مرسومه كده لولبيه كده وفي حركه مركبه هنا دورانيه حول الارض علاوه على ان الارض نفسها يعني جوه قطر عمال ايه رايح جاي جاكم كاري انما القطر نفسه ايه ماشي في اتجاه ودي حركه مركبه. فكذلك السحاب كذلك الارض فعلا دوران حول نفسها خليك معايا وبعدين دوران حول ايه على الشمس والارض والشمس الاثنين كلهم ماشيين كانهم جوه قصر واحد من المجموعه الشمسيه حول المحور المجره بتاع سكه السبانه ولا اللبانه زي المجره احنا عايشينها. شايف الاعجاز القراني؟ فطبعا ما تخليش اعرف الاعجازات دي ولسه ما عارف ما تعرفش معذور. انما انت تيجي تقول لي بقى الان تقول لي معذور معذور في ايه؟ يقول لك وترى الجبال في يوم القيامه نوع عشان حرارة الجبال زمان الجبال خلاص هباء منثوره وجود الجبال بس فكانت هباء منبثه واضح كان يبقى انما الجبال ايه؟ انما الشبه جت منين؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في الخاتم. طيب بعدها ايه؟ من جاء بالحسن ده جزائي بقى هنا المساله لا بقى جزاء يوم القيامه واللي بعدها ايه؟ عن يوم القيامه من الجزاء هي ايه اللي خلاكم في القدر الكوني؟ نقول احنا قلنا قبل ويوم ينفخ في الصور اي عن القدر الكوني ولا لا؟ طيب من جاء بالحسنات فله خير منه هم فزع يومئذ امنوا من جاء بالسيره فكبت وتقوم في النار هذه الظلمه لما كنتم تعملون خليك معاك كل ده جزائي ولا لا بس وبعدين انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران ده الشرع بقى كله اهو انت شيعي اهو هيبقى مسلم ويقرا القران قولوا لك الاوان اهو ان يكون مسلما وان يقرا ايه القران شيعي ولا لا فمن اهتدى فانما يهتدي نفسه ومن ضل فانما انا من المنذرين وقل الحمد لله. كيف بقى العمليه جايه ازاي؟ قدر كوني تشريع ايه جزائي عايزين ادله فيريكم اياته فايه فتعرفونها وراينا الان بعضا من ايات علاوه على ما مضى في مساله دوران الارض حول نفسها ودورانها حول ايه الشمس وحركه ممنوعه تمشيها كلها في الحركه المركبه العجيبه وسبحان من انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له ايه عوج هذه علاقه الحمد وذكر الحمد والرسل والايات الكامله. تعالى علاقه الحمد كده فين؟ في الاستدراج والمكر بالماكرين وانجاء المؤمنين طبعا الحمد لله اذكره نصا، انما في مواقف كثيره جدا مشابهه لما اقول بس ما فيهاش النص على الحمد، انما ده معناه ان مفيش حمد. يعني هو لو كلمه الحمد لم تذكر في السياق يبقى ربنا مش حمد في السياق ده، بس بينص عليه للتنبيه عليه وعلى ايه وعلى غيره. انا اقول لك سانبه على الان على ايه، على هذا السياق من سوره الانعام ايه 45، وهو سياق عجيب، وخصوصا انه يتكلم عن السنن وشرحناه طويلا طويلا. والحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا الايه ولقد ارسلنا الى ايه أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ يتضرعون. إذا أرسلنا إلى أمم من أجل تشريعه، إذن تشريعه بالقدر إن في بأساء وفيه ضراء، بأساء في الإيه؟ في الأموال وضراء في الأنفس والصحة، كل حاجة فقر ومرض يتضرعون. فقر ومرض حاجة صعبة أوي، إنك واحد سعيد وعنده ثلاث أولاد عنده ثلاث سرطان وعينك المستشفى، هو أصلا فقير، مين اللي ياكل عياله؟ التضرع ده كان عنده دم بقى وحياة، قول يا رب وعافى ربنا من مكان الصحة والفلوس مستغني. ولقد ارسلنا لهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ما تضرعوش، ولكن قست ايه قلوبهم وزادهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابا، شوف يعني قدر الله عز وجل ازاي الابن التشريع انتهى بس، وازاي الابتلاء بالفقر والمرض. قالوا يا رب ظاهر الفقر انه نقمه وظاهر المرض انه نقمه، ولكنه في حقيقه الامر ايه نعمه، لكنهم لم يحمدوا الله عليها، لان الله يقول انا عملت كده عشان ايه لعلهم ايه يتضرعوا، ولو تضرعوا مين اللي هيكسب هم ولا ربنا؟ خلاص يعني نعمل عليهم ولا لا؟ ما نفعش انا معاهم، هم ما نفعوش مع ذين يعني. طيب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابوابه، طب خد بقى عندك بقى أبوابنا على أمريكا دي، وأبوابنا على أوروبا دي، واللي على دول الخليج، واللي على مهن، واللي على حكام المسلمين، سلطات إيه، والمتصرفين معاهم إزاي، وضربة المسلمين إزاي، أبواب كل شيء مفتح، والاستخبارات إزاي، والأنزعة إزاي، والتلفزيون إزاي، والصور إزاي، كل اللي أنت شايفه ده، فتحنا عليهم إيه؟ أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بنا الطغيان الكامل يعني، خدوا، أخذناهم ضغطة فإذا هم مبلسون، إيه اللي حصل ده؟ ده. تخيل من قمة التكييف إلى شدة الحر أو الزمهرير، من قمة اللحم الضاني إلى سحلية ميتة النكتين ربنا كلها. أنت مستعجب يعني إزاي أشد من هذا؟ باخدة فإذا مبلسون، فقطع دابر القوم الذي إيه؟ الذين إيه؟ ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا سبحان الله، إيه بقى الحمد لله رب العالمين؟ معناه إيه دي؟ بالله جعلت شرح يعني، سياق اللي فات ده كله مش شفت الانعام كلها اللي قلنا الحمد ده، بس واحده بس قريت عليك الان ازاي قدر الله سبحانه وتعالى سبب في التشريع في الجزاء. وبعدين انت الرسول معاه ايه؟ حق ومرض للناس، تقول له يا رب روح للرسول ادعو لنا اجمع ربك معاه ده عندك، ده ان كتبت عندك والدعاء ده والتضرع ده وفي الجلسة وهكذا من رحمة الله. كل ده ربنا يحمد عليه ولا ربنا غلط في التقدير ده؟ هذا الكلام اللي هو ده المعاني دي، يعني نتكلم عن ربنا معلوش حاجه ابدا، مش ممكن تلاقي حاجه ابدا بتذكر لربنا ولا شر، لا يمكن. اوعى تفكر انك هتقعد تتكلم انت فيها تقول انا لو كان ربنا عمل كده كان ممكن يجي منهم، لا بقى يلا زي بعض يعني انت ايه ابو العريض اللي ربنا ما كانش هذا عليه عدت عليهم، انما انت اللي ايه اللي ناقص حنيوري انت لو كان عمل كده انما زي بعض بقى زي بعض بقى هنا. والحمد لله يا رب العالمين يا اخر السياق، يعني مفيش حاجه عدت على ربنا ابدا. الرسل حمد تمام مع الرسل، سلام على العبادين الذين صدقوا، مفيش غلط ابدا ولا عيب، وايات واضحات. وبعدين ايه عامل مساعد بالبأساء وايه والضراء، ومش بس كده ما تضرعوش في استدراج سنة الرباني، فتحنا عليهم وهو ايه اذا امريكا دي سبقت رب العالمين، اعددت رب العالمين حتى الله عز وجل سنة الرباني. لان الناس تقول لك ايه ليه بس ربنا بيدي امريكا القوه دي كلها وعمالة تزلنا وتكتب على انفاسنا وتدي اوامر كاننا عزه واحنا عبيد وامريكا اله اعظم، ايه اللي حصل ده؟ حصل يا رب يا رب بس يعني دي بس القصه وجواها ايه؟ نجم ظن السوء بالله هو ولد السنه فتحنا عليه ابواب ايه؟ وكان كده امريكا ما هو الايه بتقول فتحنا عليه ابواب كل شيء ان ربنا غلطان في الكلام ده حاشا لله. القران بيقول حتى اذا شرحوا لنا ايه خد الفترة طولت قوي. لا هي معصيتك انت اللي طولت قوي مش الفترة اللي طولت في امريكا عاشت كتير. لا انت اللي قائم على الفساد كتير وعلى المعاصي كتير وشيوخك اللي بتحترمهم اللي بتدفع عليهم وتقبل ايديهم شايفين شريعة الملك بقالها مئات السنين مغيبة من بلادنا ومحقرة ومجدرة وحكمت مكانها شرائع ناب اللون الكافر المتن الميت. اما شرائع الملك الحي الذي لا يموت ملغاه واللي نادي بها يسحل ويتبهدل ولسه الشيوخ بتوعك قاعدين لك ايه كفر دي نشوف حاجه ايه كده بسيطه كده وعايز امريكا ربنا يدمرها. يا سلام عايز ربنا يخلص على امريكا. اقول لي ايه هقولك قوي ليه كده هقولك قوي ليه فخذ العذاب للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. رب العالمين هنا شوف القدر الكوني والتشريع الجزائي هنا في هذا الكلام تشريعي واضح ولا لا؟ القدر الكوني في الأرتاح والضراء ولا لا؟ والقدر الكوني في سنة الاستدراج والإمهال للذين ظلموا فتحنا عليهم أبواب إيه؟ كل شيء ولا إيه؟ ها؟ وبعد كده إيه؟ إنجاء مين؟ المؤمنين وإهلاك الظالم إهلاك الظالمين آية. حاول إذا استمعنا حاول إذا استمعنا حلقنا هستمر في الدرس ده ولا أشرح عن إهلاك الظالمين آية. فكل ما كنا بنتكلم في الحق ما حضرتناش في شرع اسمه تعالى الحق وفي خلق السماوات والارض بالحق بدون التكوين فكده مش راح نصوص المرسلات قبل ان يذكر حمده عز وجل في خلق السماوات والارض قبل ان يذكر قوله الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر المعلوم فقدرنا كما قدرون قال ايه الم نهلك الاولين فاهم الكلام ده لأن إهلاك الظالمين من أكابر آيات الله عز وجل ولكن الناس لا يفهمون ولا يستشعرون ولا يتفكرون. في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لإيه لهو العزيز الرحيم. كم مرة في سورة الشعراء؟ تسع مرات بين الإيه فعدها انت ولا تسعة ولا اربعة ولا سبعة ولا سبعة تسعة فعدها انت انما في على ابناء الحمد لله ايه بقى نتيجة ليك هلاك الآية ايه ها في هلاك المكرمين وانجاء الموحدين سورة الشعراء انما قبلها آية واحدة في القدر الكوني اللي هي ايه او لم يروا الى الارض كم ابدنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه لآيات وما كان اكثر المؤمنين. وبقيت سورة الشعراء كلها عن ايه؟ عن مقارع الظالمين. هو ده يبقى مقارع الظالمين ايات الله وان جاء الموحدين ده من ايات الله ولا لا؟ فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله ايه؟ رب العالمين. السياق الثاني من هذا 28 من سورة المؤمنون. حد فاكر؟ حد فاكر النص؟ بس فإذا استويت انت ومعك عزوز تقول الحمد لله الذي ايه نجانا من القوم الظالمين فقرب عزيز من مدام وراك انت قوم الظالمين ان في ذلك لا ايات وان كنا لمبتلين. يبقى الحمد لله الذي ايه نجاني فعلى نعمة الانجاء. ايه الحمد على نعمة الانجاء؟ انت بتاخدها بس على الشكر يعني ان ربنا نجاني. يا سلام منك ان ربنا نجاني بس كده انجاه ودمر الكافرين. طب الانجاء ده والتدمير ده دلك على قدرة الله ولا لا؟ وعلى عزة الله ولا لا؟ وعلى رحمة الله بك ولا لا؟ لأن ربك لهو العزيز الرحيم فدي محامد لله ولا لا؟ يبقى الانجاء للموحدين وإهلاك الظالمين فيها الحمد لله ولا ما فيهاش؟ انت تقول ربنا ايه؟ شايف امريكا ليه؟ شايف اوروبا ليه؟ شايف الظلمة ليه؟ الله الحكام دول طويلة ليه؟ العلمانين دول شبر او ربنا بيهدهمش ليه؟ انت مستعجل او خلق الانسان من عجل ساوريكم ايات فلا تستعجلون. هذا الحمد كمال لله فلما يجي اشتنوا لك الله الكلام او العيد ده او ده من صح ربنا لا ده الحمد كل هذا الاثنين بس انت تستعجل وضعيف تستعجل ايه وضعيف. طب انا لسه في الحمد وما خلصناش حاجه طب الحمد والتوحيد ما خلصنا تقريبا الحمد والتوحيد على اي حال انا فكرت وجدت اني ساكون اثما ان مررت على مثل هذه المعاني من كتاب الله ولم ابينها في جرح بتاعتك. يعني انا كنت عدولا او متعجلا لكي اذهب الى مثلا مسجد عز الله واشرح دروس الصلاه باختصار ست دروس كده والتكتيك هنا خلاص سجل الحمد لله يبقى متبقي الاختصار وبعض الفتوحات الاخرى باذن الله. وفي المسجد مثلا وانتقل الى مسجد حي كده اختار منه مسجد اقعد اقول وعيد عشان الناس الذين لا يستطيعون الانتقال الينا او حتى لو استطاع مش جاي اهم كلمه نحط عليه وخلاص. فقلت انما في الشكل ده هيبقى الفاتحه شرحها لم يكن مستوفا ولكن اعترف ان نغطيها حقها ان شاء الله. فمش هيبقى اللي جاي درس واحد احتمال يكون ثلاثه دروس باذن الله لان الحمد يعني فاضل بس الحديث هنا والايات بسرعه تعلق الحمد بالتوحيد والمثالات حتى ان شاء الله الكلام ده سهل باذن الله يعني توحيد وسهله مجرد قراءه النصوص بس حتى المثالات تقسيمها في القران بقسم لك بس الايات كده حمد ذكر الحمد في القران والتقسيم بتاعك يعني انها في السنه انت هتلاقي حاجات عدد ان ربنا سبحانه وتعالى يوجب على كل من استمع العاطف وهو يقول الحمد لله صار واجبا عليك ان تشمته. ليه؟ من عطف ما يعطف ولا يخسر كما يقال يعني انا ده قال الحمد لله ده واجب عليك وزي ما قلتلوش انت ليه تتحكي يوم القيامة. شايف كلمة الحمد عامله ازاي؟ شايف كلمة الحمد ازاي هي ازاي حق ما قال العبد في كان بطاقة في الكلام ما تقرا احاديث مثلا الحمد لله ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر صغرت لك بها اشجار في الجنه فعلا بس تقولها وانت ايه من القلب هنا يعني مثلا شفت سوره السيد وانت بتقراها كل يوم جمعه انما يؤمنوا ايه الذين اذا ذكروا بها يحصل ثلاث حاجات ايه هما حاجه في الهيئه وحاجه في اللسان وحاجه في القلب. ايه الهيئه قروا ايه ايه اللسان وطبعا تقول الحمد لله ما يكونش لميين من القلب بس اللسان محرك بس من مهيئ للقلب يعني اللي فيه وينبح النصيب وبعدين وهم ايه مش يقول يعني السجود ده ليه وش في التراب ليه ما تخليني كده طالما غير سوء السجود انا ابقى معاك وهم ايه لا يستفيد. شوف الكلام شوف السياقات هنا والحمد. فمن اجل هذا توقفنا يعني قليلا عند الحمد علاوه على ايه نجيب الموضوع من كثره استمراره انما انا يعني اشعر في وجوه الناس عدم الاستيعاب او عدم الاستجابه انما نعمل ايه اديك سمعت الشيخ الصحراء عليه بقى الشيخ الشريفين تستعيرهم عشان تعرف ان الكلام الكثير ده بيضيع قصاف الصلاه ما بيديش فرصه للسان يبقى رايق صافي هو بيذكر الله في الصلاه وفضول الطاعات عمال يحشي ويحشي ويحشي واخد بالك وفضول الايه فعلا ماشي يقول لك المنزل اتفسح عايز بعدين نخرج يلا نكون فين على البلد يا بالمصيبة على المسلمين